ولأبويه لكل واحد What?

كَذَا إِرَمَاتٌ هَوْنَ

لهم تعالوا إلى ما

وكفى بالله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

فضل الله درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُهْدِيَنَّهُمْ وما يتلى

لن يكون الله ليغفر

وأعتدنا للكافرين عذاباً

وإن